خليها او تعمل متابعه دي بديل ايه المفروض دي ايه دي يعني المفروض يفضل ينزل ينزل ينزل ان يو شود اكسبكت ان هو بمرور 6 ل 8 اسابيع بعد الساتوريشن خلاص المفروض يبقى مش موجود. فاحنا بنفضل كل اسبوع نعمل بيتا اتش بي جي ومفروض لما يعدي 6 ل 8 اسابيع تكون خلاص اكتمل. طب افرض بقى انه ده المنظر ده اسمه نورمال ريجريشن كيرف. مش ده كيرف؟ ريجريشن يعني بيتراجع بيتا اتش بي جي ده عمال ينزل. ذيس از نورمال ريجريشن. اي حاجه غير النورمال ريجريشن يعني لو لقيته عامل كده بلاتو كده بينزل براحته ما بينزلش بيطلع اي حاجه بالمعنى ده فورا وبدون تردد تعالى تاخد كيمو ثيرابي. الكلام شكله اجراء عنيف قوي، كيمو ثيرابي كده على طول. نقول لكم على حاجه، هو ايه اللي مخلي البيتا اتش بي جي ما ينزلش زي ما المفروض ينزل؟ اي حاجه من الاثنين، يا اما حصل مليون تشينج كور الكارسينوما يعني، يا اما في شويه ريديجوال تروفو بلس بيرسبكو. صح؟ طيب نشوف الاحتمالات ايه؟ لو هي مليون تشينج وكور الكارسينوما، مش انا هبقى فكتها ان انا بدات لها بريزن بدري قوي؟ اصل كور الكارسينوما اللي اعرفه دلوقتي انها انسكيورابل. يعني عيالين كل البرسوما النهارده بيخفوا تماما وبيحملوا وبيخلفوا بعدها وكل اللي انت عايزه. فاذا كان عندك مالجنت تيومر ممكن يتعالج ويخف بالكامل والمورتاليتي زيرو. يعني لو العيال اتعالجت هتخف كلهم هيخفوا. مش مثلا يعني في نسبه ولا بتاع ده ممكن كلهم يخفوا بس مش شرط انهم يتعالجوا من بدري. طب ما احنا علينا من بدري خالص من يا دوبك اول ما شمينا ريحه مش حاجه مش طبيعيه هتدي على طول تيومر يبقى بالفعل ده مصلحه العيال. طب هنفرض ان ده شويه ريزيدوال تروبوبلاست ما هواش حاجه سيريس ولا كل البرسونال ولا حاجه. المهم انت هتعمل ايه؟ لو هو ريزيديو تروفو بلس اديت له سنجل دوز اوف كيمو ثيرابي هيجرى له خلاص. ما هو تروفو بلس هتدي له كيمو ثيرابي هيموت صح؟ هتقيس بعدها بعد كده الاتش بي جي ملوش اثر، هتقيسه ملوش اثر خلاص. ما اخترناش حاجه، العيانه اللي تاخد كورس كيمو ثيرابي مش هيجرى لها حاجه، كورس واحد مش هيعمل مشكله ابدا. يبقى مطلوب كده لو لقيت اي حاجه بخلاف النورمال ريجريشن يشوت ستارت كيمو ثيرابي على طول فورا. المفروض العيانه دي هتفضل تتابع زي ما قلت لكم اول سنه بنقيس البيتا اتش بي جي كل شهر، ثاني سنه بنقيسه كل شهرين. بس هنا في نقطه، مش مفروض ان العيانه دي تحمل خلال السنتين، اصل لو حملت هتلخبط لي المتابعه خالص بقى مش هبعرف اتابعها بالاتش بي جي. فعشان كده بيشوف بروفايد كونتراسبشن في خلال السنتين. احسن كونتراسبشن هو البيلز كومبايند بيلز. كومبايند بيلز هي احسن كونتراسبشن لانها اضمن طريق كونتراسبشن اقل في الجاري. ولانهم لقوا كمان ولو انه ده ملوش تاثير الناس اللي بتاخد البيل احتمال انه يجي لهم كوري كارسوما اقل من كده. في حاجه ده شو دي سامبل يعني. بيقولوا كمان ان البيل مش البيل بتعمل سبريشن ال اتش البيل بتعمل سبريشن للجونادوتروبينز عموما يعني. فمفيش مجال انها تتلخبط في القياس مع الاتش دي لان انا لسه قايل ان الاف اس اتش والال اتش شبه الاتش دي. ده البيزيكولار مور. وما تنسوش من فضلكم ان الفولو اب جزء اساسي جدا من الفيديو بظهور وجزء اساسي قوي قوي من الفيديو. انا هتكلم عن كل الكارسينوما مش هتاخد وقت بقى مش هتعمل يعني موضوع سهل قوي. طب اصحوا بقى معايا كده من فضلكم. كوريو كارسينوما المره دي مالجنت تيومر اوف تروبوكارد. ده مالجنت تيومر اوف تروبوكارد. هو تروبوكارد ده نتيج بيجي من الجيش في تلتش يعني ده مرتبط بحمل. الكوري كارسينوما دي لازم تكون مرتبطه بحمل. هم لقوا ان معظم حالات الكوري كارسينوما بتيجي بعد الاندكيتور. جزء من حالات الكوري كارسينوما بيجي بعد ابورشن وماينورتي بتيجي بعد الولاده. يعني هو الجزء الاكبر بيجي بعد الفيجوال هرمون ممكن تيجي بعد ابورشن ونادرا ما بتيجي بعد الولاده. انما المهم انها تبقى مرتبطه بحمل عشان يبقى فيه تروبوبلاست. الكوري كارسينوما الباثولوجي بتاعها جروس ومايكروسكوبي. جروث باثولوجي بتاع كوريو كارسينوما. كوريو كارسينوما تتميز بكلمتين ان التيومر از تيبيكالي كوريكويدال ها وهيموراجيك. انا عايز الكلمتين دول يبقوا في دماغك عشان ايه؟ جروث باثولوجي ده تبع ايه؟ خلاص بقى هيحطوا لك جارين في الامتحان، واحد فيه ده عامله كده واحد فيه حاجه عامله كده. واحد فيهم كوريو كارسينوما والثاني اندوميتريال كارسينوما. انت هتبقى عارفينهم من دماغك ومتاكد انك هتبقى داخل الامتحان عليه. بس انت مطالب انك تقول ليه قلت عليه كده؟ هتقول ان ده شكله مريض من تيومر ده اكتر ناحيه كوريو كارسينوما لانه كوريكويدال وهيموراجيك. اما ده في اكتر ناحيه اندوميتريال كارسينوما لانه فرايبل ونيكروتيك وديفيوز. الكلام ده بينفع اللي هو اول بياع في الجار. هي دي شكلها كده ليجن كوريكويدال وهيموراجيك. كويس. اندر ذا مايكروسكوب هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه اسمها شيت اوف مريض من تروفو بلاد وذ نو فيلاي. وهتلاقي نو فيلاي مكتوبه بالبنط العريض. دي كلمة مهمة نوبل لاين عشان أفرق ما بين كوريو كارسينوما وميتاستايزنج مولد. هو ده الإجابة على السؤال اللي قلته من شوية. إيه الفرق بين كوريو كارسينوما وميتاستايزنج مولد؟ ميتاستايزنج مولد فيها في اللاين. إنما كوريو كارسينوما مفيش أي أتمت أت فورميشن أوف اللاين. مجرد شيت أوف مالجنت تروفوبلاست. السبريد بتاع الكوريو كارسينوما هيبقى إزاي؟ دايركت إكستنشن. دايركت إكستنشن يخش فين ويروح فين؟ أهو إكزامبل. دايركت اكستنشن في الماي ميديم لغايه ما ممكن يعمل سيركوليشن وممكن يسرح هنا في الجنب ويروح فين؟ الفارمي يعني ممكن يحصل دايركت اكستنشن في الماي ميديم ويعمل سيركوليشن ممكن يحصل اكستنشن في الفارمي وشارات فيها كده فيها اللي عامل سيركوليشن واللي عامل اكستنشن في الفارمي كامل بالباقي اهم طريق سبريد هي بلاد سبريد برغم انها كارسينوما الا انه اهم طريق سبريد هي بلاد سبريد وبلاد سبريد يحصل من بدري جدا very early blood spread عشان كده في ده ممكن من بدري بدري ياخد بعض ويروح عند الاورجنز اللي عندها rich blood supply especially lungs liver bone brain حتى لما بيروح في اللنج بيعمل حاجه سمعتوا عليها قبل كده شيء اسمه common bone metastasis في اللنج وفي الليفر بتاع الكوري كارسينوما بس هي مشهوره قوي بالبلاد spread very early blood spread وفي حاجه ثانيه مشهوره في blood spread بدل ما يمشي كده يمشي لتحت يعني تيومر اللي يعمل ستريس ريتروجريد فاسكولار ستريس ريتروجريد ده بيروح لمكان مميز قوي في الكوريو كارسينوما ده برضه بيسالوش ده طبيعي اخر حته تحت خالص خالص في الانتيرو فاجانا هول اللور موست بارت اوف الانتيرو فاجانا هول عند مدخل الفاجانا تحت فتحه اليوريس تحت الاكسترنال يوريس تلاقي نوديولز كده ها تحت الاوبننج بتاع اليوريس مباشره انت ممكن تبص لها على انها تحت اليوريس ممكن تبص لها على انها اخر حاجه تحت خالص في الانتيرو فاجانا هول يعني هنا منظر كده ودي فتحه غيرها هتلاقي مديول هنا في الحته دي. انسايد ده از كاركترستيك للكوريو كارسينوما. يبقى تاني سبريد باي دايركت اكستنشن وفي فيري ايرلي بلاد سبريد يا اما الاماكن اللي عندها ريتش بلاد سبلاي او حاجه اسمها ريترو جريد بلاد سبريد. برزنتيشن الست دي هتشتكي من ايه؟ مش عندها ليجن بوليفويدال وهيموراجيك هتشتكي من ايه؟ bleeding following يا ابورشن يا ولاده حتى المصحصح شويه هيلاقي ان الكوري كارسينوما من ضمن اساس بوست بارتم هيموريج السكندري بوست بارتم هيموريج مكتوب كوري كارسينوما واحده اقل من شهر لشهر ونص جايه بالبليدنج ممكن يبقى عندها كوري كارسينوما او بعد الابورشن برضه او بعد الفيجنال كورس ذا مين برزنتيشن از فاجينال بليدنج من الممكن طبعا انه بما انه التيومر ده نيكروتيك وكده ممكن يبقى معاه انفكتد شويه وممكن اول برزنتيشن احنا مش قلنا ان هو بيعمل فيري ايرلي بلاد سبريد ممكن اول برزنتيشن يكون هيماتيك قبل ما يجي لها بغينا بيجي يجي لها هيماتيك روح دم لانه بيحصل فيري ايرلي سبريد للدم لما تتحصى ممكن تلاقي اليوترس نورمال سايز وممكن تلاقي ان لارج بسبب وجود التيومر جواه وممكن تحس الفريش اللي في الباراميتريم ده الانجريشن في الباراميتريم وممكن تشوف ايه الديبوزيت اللي موجوده هنا تحت الترنال يوريترال اوبننج ممكن الواحد يشوفها فاحنا ممكن نلاقي اليوترس نورمال سايز او كبير على حسب حجم الدور ممكن نحس انجريشن نتيجه للسترس في الباراميتر وهنشوف ممكن جدا الفيجن دي قدام عيننا اللي هي الديبوزيت اللي موجوده تحت الترنال يوريترال اوبننج تحبوا تعملوا لها انفستيجيشن زي العيال تعمل لها اتش بي جي الاتش بي جي هيطلع عالي وهنا بقى عكس ما تعتقدوا ما بيبقاش اعلى من الفيزيكال هرمون يعني الواحد يتهيأ له ان البلاين تيومر بيعمل هرمون قد كده والماليجننت هيعمل اكتر اند ذيس از نوت ترو هو الماليجننت تيومر السيل ليها اكتيفيتي والاكتيفيتي بتاع السيل معظمها ناحيه البروليفريشن اكتر من هرمون برودكشن يعني السيل الاكتيفيتي بتاعتها مركزه اكتر على البروليفريشن اكتر من الهرمون برودكشن فهنا الليفل بتاعت البيتا اكس دي ممكن هي 50000 60000 مش لازم تلاقيها بقى 400000 و500000 وكلام من بالعكس دي بتبقى اقل من حاجات الفيزيكال هرمون ان ما يكفي انها عندها اتش بي في يعني واحده والده مثلا من شهر مش المفروض يبقى عندها اتش بي في هو الست اللي بتولد الاتش بي في عندها المفروض يختفي بعد اسبوعين من الولاده بعد اسبوعين من الولاده وبعد اربع اسابيع من الابورشن وبعد ست لثمان اسابيع من الفيتريشن اوف الفيتريشن فهو كده 2 4 6 8 برضه ممكن تشوف سيستيك اوبرز لان هنا في ايه في جين من الممكن نعمل سيميليشن للسيستيك اوبرز وممكن يبقى فيه سيستيك اوبرز في طريقه انك تجيبها بقى تعلم عليها في لحظه تعمل فيها اللي انت عايزه، لازم يجيبها جرس حكمه اي حاجه من دي. المهم انك ما تنساش بلين اكس راي تيست على الحاجات اللي بتطلع في الكرتون دي والجمعه وبتاع والحاجات الغريبه كده. اكس راي تيست ما تنساش من الحاجات اللي هي بيهتموا جدا انه يسمعوها في الكرتون، وهي بالفعل مهمه. بلين اكس راي تيست مهمه قوي عشان نشوف ايه؟ ممكن ناخد بايوبس، ممكن ناخد بايوبس. بايوبس تبعتها التحليل الباثولوجي هيقول لك ان في مريض بلوكوبلاست ويز نو باللايف. بس لو اتسالت فقط لو اتسالت ممكن يستغنى عن بايوبسي؟ اه ممكن يستغنى. البايوبس هتضيف ايه؟ مش وانت ان في عيان عندها اف دي عالي هتاخد على طول ايه؟ عملت ايه بالبايوبسي يعني؟ بالعكس البايوبسي دي وانت داخل تاخدها بيحصل ايه؟ البايوبسي مش هتضيف لك حاجه قوي، بالعكس اثنين بريسبيتين ليدنج او بريبوريشن. بس لو حد سالك يعني هو اكشلي الكوري كارسينوما از اونلي مالجنت تيومر في الدنيا اللي ممكن يتعالج من غير بايوبسي. طيب العيانين بتوع الكوري كارسينوما دول بقى بعد ما عملنا الانفستيجيشن هنعالجهم ازاي؟ التريتمنت هيعتمد على البيشنت دي تخش تحت اي فصيله. في عيانين نون ميتاستاتيك وفي عيانين تانيين ميتاستاتيك. في نون ميتاستاتيك وفي ميتاستاتيك. الميتاستاتيك دي بتتقسم الى حاجه اسمها لو ريسك او جود بروجنوز. وفي ميتاستاتيك بقى وحشه اللي هي هاي ريسك او فور بروجنوز. طيب مين بقى اللي بنقول عليهم جود بروجنوز وفور بروجنوز؟ انا اقول لكم الاول فكره علاج هتلاقوها اللي هي نان ميتاستاتيك والميتاستاتيك رول. الاثنين دول علاجهم سنجل ايجنت كيمو ثيرابي، يعني ياخدوا كيمو ثيرابي نوع واحد وخلاص. اما الميتاستاتيك هاي ريسك مش هيبقى عليهم نوع واحد، هيبقوا محتاجين حاجه اسمها كومباينيشن كيموثيرابي، ليهم ثلاث انواع من الكيموثيرابي مع بعض. يبقى هو كله هياخد كيموثيرابي. بس هي الحكايه بقى هي هتاخد دواء واحد ولا هتاخد كومباينيشن من ثلاث ادويه مع بعض. هو الدواء ده اللي هو اسمه ميزوتريكسيت، ده من يوم ما طلع في اواخر الخمسينات كده استخدموا كوري كارسينوما، وبالفعل بقى بيعالج الكوري كارسينوما، يعني كوري كارسينوما اصبحت كيورابل ديزيز بشرط انها تتشخص بدري ويتاخد علاج بدري وقوي. ليه بقى في جروب قلت عليهم ميتاستاتيك هاي ريسك؟ بناء على ايه قلت عليهم هاي ريسك؟ ده اللي اتقال عليها هاي ريسك هي الايه؟ لو البيتا اكس تي جي اكتر من 40,000. هو ده مش متعارض مع اللي كنت بقوله. انا كنت بقول ان البيتا اكس تي جي ما بيبقاش عالي قوي. فانت تقدر تفهم ان اذا كانت كل سيل ما بتعملش كميه كبيره يبقى لازم لما اكس تي جي يعلى يجيب لك ان الجوع اتحكم في كمين الغوص. واول حاجه هنتكلم عليها النهارده الموضوع بتاع امسس وهايبر امسس جرافيديرا. امسس جرافيديرا يعني فوميتنج اوف بريجنسي. امسس جرافيديرا يعني الفوميتنج اللي بيحصل مع الحمل، والفرق ما بينه وما بين هايبر امسس. وكلنا عارفين ان هو مع الحمل بيحصل شويه نوزيا بوسيبلي فوميتنج، والفوميتنج ده بيبقى اكتر الصبح. كانه يحصل ايه اكتر الصبح؟ الهالات اكتر الصبح. عشان كده هو مشهور باسم معين بيسموه مورنينج سايكلز. الست الاوقات بتحس فيه بالنوزيا والاحساس بانها شي وانس تو فوميت بيبقى الصبح، فعشان كده بيسموه مورنينج سايكلز. دي حاجه بتخش في الحدود العادي مع الحمل، يعني الكلام ده يبتدي يبان اربع اسابيع من وقت الناس بيريود كده، بعدها باسبوع، بعدها باسبوعين، وبعدين تدريجيا يقل. المفروض ان هو يختفي عن 12 اسبوع، تقول انه عن 12 اسبوع خلاص يروح لحاله. ده بقى ممكن يختفي وممكن يتطور الى حاجه اسمها هايبر امسس. الهايبر امسس ده يختلف عن الامسس. الهايبر امسس الست مش هيحصل لها فوميتنج مره واحده في اليوم، والفوميتنج ده مش هيحصل الصبح بس، ده هيبقى فوميتنج طول الوقت، مش بس الصبح ومش بس مره في اليوم، خمس ست مرات في اليوم، ومفيش حاجه بتعرف تحددها خالص. باستمرار باستمرار فوميتنج. وبعدين الحاله ما بتتحسنش بعد 12 اسبوع، لان كان المفروض ان بعد 12 اسبوع الحكايه تتحسن او تحتاج تدريجيا، ما يحصلش كده بيكمل ويزيد. طبعا لما يبقى واحده عندها فوميتنج باستمرار تسوى الافكت الجنرال كونديشن بتاعها. يعني مؤكد مثلا لما تخش في دي هايدريشن مش كده؟ وهتخش في حاجه اسمها ستارفيشن كيتوزس. هي حاليا واحده ما بتاكلش خالص، ومفيش حاجه بتقعد في معدتها، بالعكس هي عندها فوميتنج باستمرار فبتفقد فلويدز. دي حاجه بتخش في دي ايديشن. الحاجه الثانيه انها بتحرق فات زي ما اتفقنا قبل كده، بتحرق فات بعدم وجود كربوهيدرات، ما بتاكلش حاجه، فعشان كده بيجي لها كيتوز، ده بيسموه ستارفيشن كيتوز. وبعدين الكونتينوس لوس اوف اتش سي ال من الستمك بيعمل عند الفيشن دي الكترولايت امبالانس، فالحاله لا تتطور وممكن تخش في مشاكل كثيره، ممكن تخش في كوما وهكذا. ده في فروق كتير ما بين الامسس والهايبر امسس. الامسس ده بيحصل مره في اليوم، الهايبر امسس بيحصل باستمرار. الامسس بيتحسن بعد 12 اسبوع، الهايبر امسس ما بيتحسنش. الامسس مش هياثر على الجنرال كونديشن، الهايبر امسس ويل افكت الجنرال كونديشن اوف ذا بيشن. ايه الفروق الاساسيه ما بين ده وده؟ هو ده ولا ده سببه؟ هو في ثيوريز محطوطه في الثيوريز دي كالاتي. اول ثيوري واكثر ثيوري اكسبتد هي الرجي تو اتش سي جي. هما دوروا ايه اللي جد مع الحمل؟ دوروا الهرمون اللي جد مع الحمل هو الاتش سي جي، فقالوا دي يبقى دي الرجي تو اتش سي جي. وعشان كده الالرجي بقى بتختلف من واحده للثانيه، بيحصل تحس شويه نوزيا، واحده فوميتنج اكتر، واحده فوميتنج اكتر شويه واحده. وحتى برضه الناس اللي عندهم اتش سي جي كتير بين قوسين زي عيانين الفيزيكال هرمون. طبعا الفيزيكال هرمون عندهم اتش سي جي كتير، يبقى عندهم هايبر امسيس، ده قلناه مع الفيزيكال هرمون. تمام؟ هو اكتر ثيوري اكسبتد ذيس از الرجي تو اتش سي جي. في حاجه ثانيه مهمه برضه اللي هي السايكولوجيكال ستريسر اللي بتبقى عليه ده كده، واحنا بنتكلم على البريجننس وكده، قلنا ان الحمل فيه سايكولوجيكال ستريس، والسايكولوجيكال ستريس ماي اجريفيت الكونديشن، يعني الموضوع يبتدي از فوميتنج وبعدين السايكولوجيكال ستريس يزود القصه ويدخلها في هايبر امس، بدل امس تتحول الى هايبر امس. في فاكتور ثالث كمان مرتبط بحكايه الامس والهايبر امس ده، بيقولوا ان ده ممكن يكون ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، يعني في بدايه الحمل بيبقى فيه انسفيشنسي في الادرينو كورتيكال سكريشن. هي ثيوري خلاص. وفي ثيوري كمان بيقول ان ده فيتامين دي بالترتيب ده. دي الثيوريز بتاعتها. طيب البيشنت هي هيجي لها هايبر امس دي هيجي لها ازاي؟ خلي بالك بقى نقطه مهمه قوي دي. مفيش واحده تبقى قاعده كده في امانه اللاب وبعدين تصحى ثاني يوم يجي لها هايبر امس. ما بيحصلش. المشكله كلها ان الهايبر امس ده بيجي تدريجيا من امس. يعني الحاله بتبقى عندها امس جرافيتيان. واحده حامل هتكلمها في التليفون تقول لك انها عندها شويه غمامان وترجع مره الصبح، تقول لها طب مش عارف كل ايه واعمل ايه وخد الدواء الفلاني. هتكلمها بعد شويه تقول لك انها ما اتحسنتش. هتكتب لها دواء تاني بدل الاولاني. هتكلمها بعد شويه تقول لك ان الفوميتنج بقى مرتين في اليوم، هتزهق منها وتزهق منها وخلاص بقى مش هتاخد بالك انه الحكايه بتتحول تدريجيا من امس لهايبر امس. هو ده اكثر مهم الموضوع. الواحد لازم يبقى مصحصح الحكايه دي وما يسيبهاش تجري منه وتتحول تدريجيا من امس الى هايبر امس. الفكره اللي هتجي لها هايبر امس عندها زي ما اتفقنا الايه؟ دي هايدريشن كويس؟ دي هايدريشن ده طبعا يبان في ايه؟ الفايتال ساينز يعني تلاقي لو بلاد بريشر، تلاقي بولس سريع، تلاقي تمبرتشر هاي. ده الفيكشر بتاع دي هايدريشن. وبعدين هيبقى عندها طبعا دراي سان دراي سكين، هيبقى عندها سانتن ايز، ده المنظر بتاع دي هايدريشن، ودي هايدريشن شكله عامل كده. وبعدين هيبقى عندها كمان ستارفيشن كيتوزس. الستارفيشن كيتوزس ده لما يطول يعني الحاله دي تقعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه يحصل بقى دي جنرال ديزيز في كل الاورجنز. يحصل دي جانب تشينجز في الكيدني وفي الليفر وفي البرين وفي الراتنا وفي الهارت. دي جانب تشينجز بتحصل نتيجه للستارفيشن كيتوزيس. وبعدين البيشنت زي ما اتفقنا بتخش في الكترولايت امبالانس، والالكترولايت امبالانس ده ممكن يحصل بعد كده في كوما. يعني الحاله بالفعل ممكن تبقى فيري سيريس. ده منظر الحاله اللي هي عندها هايبر امسيس. طب احنا هنعالج الحالات دي ازاي؟ هنمانج الحالات دي ازاي؟ اولا زي ما اتفقنا لازم الحاله اللي هي عندها امس جرافيديرم تبقى بروبرلي مانج، يعني ما نسيبش حالات الامس جرافيديرم تتطور وتوصل الى هايبر امس جرافيديرم. هتبقى بروبرلي مانج ازاي؟ بطريقه الاكل مع الحمل. يعني المفروض الست اللي هي عندها امس دي المفروض انها تاكل فريكونت سمول ميلز. تقول لها تاكل بطريقه معينه ما تبلاش معدتها قوي زياده عن اللزوم ولا تسيب معدتها فاضيه. هي دي اهم حاجه في الموضوع. ان الست لا تملى معدتها زياده ولا تسيب معدتها فاضيه باستمرار، تبقى المعده فيها كميه قليله من الاكل. عشان كده المفروض في اوائل الحمل الست تاكل بطريقه معينه اسمها فريكوينت سمول ميلز، تبقى الوجبات كتيره وصغيره. وبشكل عام ما تاكلش اي حاجه تعمل اريتيشن للستمك، يعني ما تاكلش حاجه لا سخنه قوي ولا ساقعه قوي، ولا تاكل حاجه حادقه قوي ولا مسكره قوي ولا حراقه قوي. يعني اي حاجه اكستريم تعمل اريتيشن للستمك شود بي افويد. تمام؟ ومفروض الاكل كمان يبقى تقريبا او ما يستحسن يعني ما يبقاش فيه فاتس خالص. الفاتس بتاخد وقت على ما تتخزن وتقعد فتره طويله في السمكان، مش عايزين حاجه زي كده، عايزين حاجه سهله في الهضم. فانت هتقول للست دي الصبح تاخد شاي مثلا نص كوبايه شاي ومعاها بسكوت، والظهر تاخد حته كيك، وبعدين الساعه 3 تاخد مثلا فاكهه وحته لحم، وبعد كام ساعه تاخد ربع رغيف ومعاه حته جبنه، حاجه كده يعني استمرار توزع الاكل على اليوم، ويبقى الاكل ده من نوعيه الاكل اللي ما تعملش اريتيشن في الصمت ولا تقعد مده طويله في الصمت. ومهم ان احنا نتابع الحاله عشان نتاكد انها ما دخلتش من امس في ايه؟ في هايبر امس، يعني تابعها نتاكد انها ما عندهاش فوميتنج اكتر من مره في اليوم، وكده ما تتطورش الى هايبر امس. طيب لو الحاله بقى تطورت الى هايبر امس هنعمل فيها ايه؟ اهم حاجه خالص في علاج الهايبر امسس، اهم حاجه في علاج الهايبر امسس زي ما تنسوش، لازم العلاج يكون في المستشفى. مفيش هايبر امسس تتعالج في البيت خالص، مفيش حاجه اسمها كده. وانس ان انت قلت لنفسك ولا شخصت ان الحاله دي بقت هايبر امسس، يبقى لازم الواحد يدخلها المستشفى. المشكله ان الواحد بيبقى متردد، يعني واحده في اول الحمل وبترجع لها مرتين ثلاثه في اليوم، فانت حاسس يعني هتروح المستشفى، مش معقول يعني ما كل حوامل بيرجع. لا لازم تروح المستشفى، لازم تروح مستشفى، دي مهمة جدا جدا في العلاج. ليه بقى مستشفى؟ هقول لكم ليه؟ لأن في المستشفى هتقدر تعمل مونيتورنج لحاجات كتيرة جدا جدا. زي مونيتورنج للفوميتنج. ده مش هيبقى متواجد لما تبقى البيشنت قاعدة في بيتها وأنت بتسمع كده وخلاص. أنت في المستشفى هتعرف بالظبط الفوميتنج كام مرة في اليوم. ما في مستشفى وفي دكتور في المستشفى وفي حكيمة وفي حتى في البيشنت. فعارف الفوميتنج ده بيحصل كام مرة في اليوم. مش هتبقى بقى ساعتها عرضه لواحده بتهون او واحده بتبالغ، واحده بتقول لك انها بترجع 500 مره في اليوم، ولا واحده بتقول لك انها ما بترجعش. انت هتقدر تعرف هو الفوميتنج ده قد ايه بالظبط، وهتقدر تعرف شكل الفوميتنج ده ايه، هل هو باي ستيل دي مش حاجه خالص في معدتها ولا لا. هتقدر نتابع ايه كمان؟ نقدر نتابع الفايتال ساينز، يعني في المستشفى تقدر تعرف وضوح الصبح ضغطها كذا والبولس كذا والتمبرتشر كذا، تقدر تشوفها تشوف فيها البيكتشر بتاع فيها الريشن وهكذا. صح؟ ففي المستشفى تقدر تتابع الفوميتنج، وتقدر تتابع الفايتال ساينز، وتقدر تتابع حاجات معينه تهمك. تقدر تشوف اليورين اوت بوت، واحده يبقى عندها دي هايدريشن، اليورين اوت بوت لجرام ميه هيبقى فيه اوليجوريا او انوريا، فانا هنا هقدر اتابع اليورين اوت بوت في المستشفى ده. تقدر تعرف بالظبط اليورين اوت بوت قد ايه، دخلت اوليجوريا دخلت انوريا ولا لا. تقدر تعرف كمان من اليورين اناليسيس، تعمل بقى شويه انفستيجيشن تعرف ايه اللي بيحصل. يعني تقدر تعمل يورين اناليسيس، يورين اناليسيس ممكن تلاقي حاجات سيجنفكت فيها معنى. ممكن تلاقي بروتينوريا. هو ايه اللي جاب سيري بروتينوريا؟ ما في رينال هايبوكسيا مش ضغطها واطي قوي، وفي دي جنريتيف تشينجز في الكدني، يعني البرفيوجن بتاع الكدني مش كويس نتيجه ان ضغطها واطي. صح؟ وفي كمان دي جنريتيف تشينجز ممكن تحصل في الكدني، فممكن الواحد يلاقي بروتينوريا او البرتينوريا عند العين. دي حاجه. تاني حاجه ممكن تلاقي كيتون بوديز في اليورين، ده انديكيتنج انها داخله في ايه؟ starvation ketosis. ما لو لقيت كيتون بوديز اسيتون ولا كيتون بوديز في اليورين، ده انديكيتنج انك عندك في starvation ketosis. ممكن تلاقي في اليورين حاجه اسمها absent chlorides. هو اليورين انتوا عارفين ان هو اليورين بيحتوي على كلورايد. absent chlorides في اليورين، راح فين الكلورايد؟ بقت lost في الفوميت. مش الفوميتنج اللي عينها بتفقد اتش تي ام وبتخش في الكلورايد البالانس، كل دي علامات ليها معنى. يعني انت يوم ما تلاقي كيتون بوديز في اليورين، ولا يوم ما تلاقي بروتينز البومين يعني، ولا يوم نلاقي ابسن كلورايد في اليورين، الكلام ده له سيجنفكت، ده معناه ان الحكايه دخلت في الجد يعني. فاحنا دخلناها المستشفى عشان نقدر نعمل اوبزرفيشن للفوميتنج والكلام ده والفايتال ساينز، وعلشان نقدر نعمل انفستيجيشنز ونشوف كميه اليورين قد ايه ونشوف تركيب اليورين ايه. في انفستيجيشن ثانيه بنعملها، نقدر نعمل ليفر فانكشن. ليفر فانكشن تيست، مش انت بتقول ان دي ليفر باثولوجي؟ وبعدين احنا بنقول له في جينات الكيس الكلام ممكن تحصل في الراتنا او في الاي، فالمفروض انك تعمل فاندس اكزامينش حكيم الدكتور رمض يبص على الفاندس تشوف في دي جنرال تشينجز ولا لا. تمام؟ الانفستيجيشنز دي مش هتبقى متاحه في البيت، هي لازم تتعمل في المستشفى. عشان كده سيت بتخش المستشفى. و اللي مهم كمان ان الواحد يعرفه او يعمله يعني في المستشفى حاجه مهمه قوي قوي. نو اورال فيدينج. نو اورال فيدينج. وانس ان الست دي دخلت المستشفى لمده 48 ساعه ما تحطش حاجه في بقها خالص. وده مش هيبقى متاح الا في المستشفى. في البيت لا يمكن، لا يمكن هيحصل حاجه زي كده. انا عارف ان هي نفسها عندها كونتينيوس فوميتنج وهي مش عارف كده. انما بقى امها واللي بيحلف عليها واختها والجيران ويقول لها طب خدي جربي دي، طب مش عارف اصلا انا عرفت خدت ده وكان كويس. مؤكد في حد هيحاول ياكله. لا يمكن لو قلت لهم ان دي المفروض تقعد 48 اورز من غير اكل، لا يمكن حاجه. كل حد هيحاول ياكلها حاجه بدافع يعني انه ده كويس بالنسبه لها واحسن تاكل وكده. الاكل هو نفسه اللي هيدوس بمن، فعشان كده مش لازم نحاول ناكلها خالص. سيبها 48 اورز من غير اكل، هسيبها 48 اورز من غير اكل كده خلاص. ده ما انت هتدي ايه؟ هتدي ايه؟ من الفلوس، وهي الفلوس كده كده مطلوبه تو كوريكت الديهايدريشن اللي عندها. كل الكلام ده لثالث مره اهو، كل الكلام ده مش متاح في البيت. يعني في البيت لا هتعرف تمنع الاوفر فيدنج، ولا هتعرف تدي الحليب زي الناس، ولا هتقدر تعمل مونيتورنج للحاجات دي، ولا هتقدر تعمل انفستيجيشن. فعشان كده زي ما اتفقنا العلاج ده يكون في المستشفى. تمام؟ يبقى مفيش اوفر فيدنج خالص لمده 48 ساعه، وفي محاليل هتاخدها البيشنت لمده 48 ساعه. وبعدين ممكن ندي ادويه. يعني لو احنا مقتنعين بفكره ان ده الرجي تو اتش تي جي، تدي انتيستامينز. صح؟ ولو انت شايف ولا مقتنع ان ده ادرينو كورتيكال انسفشنسي، هتدي حقن كده اسمها ادرينو كورتيكال اكستراكت. ولو انت شايف ان ده فيتامين ديفيشنسي، هتدي العينه فيتامين بي 6. في حقن يمكن بعضكم يكون سمع عليها، في حقن مشهوره قوي قوي اسمها كورتيجن بي 6. كورتيجن بي 6 ده عباره عن ادرينو كورتيكال اكستراكت ومعاه فيتامين بي 6. ده بيتاكل عشان فوميتنج. فانت البيشنت دي هتديها انتي استرينكس، وهتديها فيتامين بي، وهتديها ادرينو كورتيكال اكستراكت. ده المتاح زي طبعا المحاليل ومنع الاورال. على فكره المستشفى ليها اهميه ثانيه برضه. المستشفى مهمه علشان النتيجه دي فيها سايكولوجيكال الم. يعني في جزء كبير جدا جدا من السكان اللي هو دي هيشتغلوا فوق الكلام ده، في جزء كبير جدا جدا من دول اللي هم عندهم هايبر امس، بمجرد ما البيشنت تخش المستشفى تتحسن. يا بس عدل المستشفى وتخش سرير ويعلقوا لها محاليل والدنيا كلها تعرف انها في المستشفى، زي الفوميتنج ويف. انا ما قلتش ده بتمثل، هو ده زي ما قلت لك المره اللي فاتت، الحمل فيه سايكولوجيكال ستريس. فمجرد انها تحس بقى بخير وان في مستشفى وان الموضوع كده في حد ايه جنبها سبورتنج وفي حد مهتم بالكامبين بتاعها، اليوم بيتحسن مجرد دخول المستشفى. بس هي بس تخش المستشفى تعرف تسيب المستشفى تلاقي فوميتنج ويف. بس انت ما تستعجلش عليها وتبتدي بايه؟ 48 سيبها 48 اورز في محاليل. وبعد 48 اورز، مش بعد 48 اورز، مش حفله بقى، مش اكل بقى وبتاع. بعد 48 ساعه، بعد 48 ساعه هنبتدي برضه الاورال فيدنج جراديولي تدريجيا. فدي حالات بتمشي كده وبتتعالج كويس وكله تمام وبتروح وبتعدي الفتره دي على خير، وفي حالات ما بتتحسنش. لدرجه ان الواحد ممكن يضطر بالفعل انه يعمل ترمينيشن اوف براكتس. يعني ممكن بالفعل نضطر ان احنا نعمل ابورشن. الكلام طبعا شكله كده مش مقنع قوي، يعني هتعمل ابورشن عشان واحده بترجع فعلا، دي بترجع فعلا ممكن تموت. يعني واحده عندها كونتينيوس فارمنج، هتخش دي هايدريشن وستارفيشن كيتوزس والكترولايت امبالانس. مش عاجبك الكلام ده كله؟ فالانديكيشن ان احنا نعمل ترمينيشن. مين بقى اللي هنضطر نعمل فيها ترمينيشن؟ اللي هنضطر نعمل فيها ترمينيشن هي اللي بقى لها اسبوع في المستشفى وماشي على العلاج بتاعك ده ومفيش اي تحسن. الواحده بقى لها اسبوع في المستشفى عماله تاخد محاليل والفوميتنج شغال، وعماله تاخد العلاج ومفيش اورال فيدنج وبتاع، وبرضه فوميتنج شغال. طب انا هعمل ايه؟ خلاص ما عنديش حاجه ثانيه اعملها. يو هاف تو ترمينيت ادي حاجه. تاني حاجة ان الفايتال ساينس بتاعت العيان دي مش راضية تتصلح، ما انتش قادر تعمل كوريكشن فايتال ساينس بالمحاليل. يعني ضغطها باستمرار واطي. سيستوليك بلاد بريشر اقل من 100، الفولس باستمرار سريع فوق 100، التمبرتشر فوق 38، مش قادر اعمل كوركشن للدي هايدريشن بمجرد محاليل. خلاص هيعمل ايه؟ ما ينفعش تكمل كده لان ويل هاف تو تيرمين. لو العيان اتفرج كده جونز، جونز ده معناه ايه؟ ده سيفير ليفر خطر، مش دخلنا بقى بجد في صحيح حاسبها، ما ينفعش ويل هاف تو تيرمين برضه. لو العيانه جالها ريتينال هامورج، يعني الدكتور بتاع رمض عمل فندس اكسبلانيشن قال لك دي عندها ريتينال هامورج، ما ينفعش ويل هاف تو تيرمين برضه. لو عملت تحليل يورين لقيت اليورين اناليسيس في كيتون بوديز او في بروتينز او في ابسنت كلورايد، والكلام ده معناه امبيرمنت اوف رينال فانكشن. مش هتسيبها لغايه لما يجي لها رينال فيلير بقى، برضه ده اسم انديكيشن فور ترمينيشن. اللي بعده لو العيان دخلت في كوما، هنا بقى يو هاف تو ترمينيت. تمام؟ يبقى في حالات معينه بالفعل تحتاج ترمينيشن. السؤال دلوقتي يا فندم، لا مش كده، دي هايدريشن، دي هايدريشن واحدة ما فيهاش مية. هو القصه دي بتاعت الفوميتنج دي اوقات بيسالوكوا بقى عشان انصحوا كده شويه نحطكوا اللي هقوله اوقات او يعني جزء من الموضوع اسمه ديفرنشال دايجنوستيك فوميتنج. يعني هل كل واحده بترجع مع الحمل عندها امسيس ولا هايبر امسيس؟ هل كل واحده بترجع مع عندها امسيس ولا هايبر امسيس؟ لا، هو الفوميتنج في اوائل الحمل يبقى يا امسيس يا هايبر امسيس، على حسب بقى هو كم مره في اليوم ومستمر ولا لا. طب والفوميتنج في اواخر الحمل ده كان معنى كده ده بتاع سيبين في اكلامسيا اور اكلامسيا. طب والفوميتنج في اي وقت تاني؟ يعني عايمين في اي وقت، مش بالضروره بقى في اول حمل ولا في اخر حمل. اي اسباب للفوميتنج؟ يعني واحده عندها جاسترايتس، او واحده عندها كوليسيستايتس، واحده عندها ابنديسايتس، واحده عندها هيتس هيرنيا، واحده عندها بايلونيفرايتس. البايلونيفرايتس هتعرفوا بعد شويه ان هو كومن دورينج، يعني مش كومن قوي بس بيحصل بنسبه مش قليله مع الحمل. والبايلونيفرايتس بيعمل فوميتنج. ممكن واحدة عندها complicated pelvic tumor. by complicated pelvic tumor I mean واحدة عندها مثلا thyroid حصل فيه degeneration، red degeneration، أو عندها ovarian بقى، أو ovarian ممكن تحصل له إيه مع الحمل؟ torsion. ده اسمه complicated pelvic tumor. يعني الحاجات دي ممكن تدي vomiting مع الحمل. يبقى differential diagnosis هتتكلم على vomiting في أوائل الحمل، وجه خاص، vomiting في أواخر الحمل، vomiting عموما بقى بشكل عام هي أسباب الضغط. ده اسمه ديفرنشال دايجنوستيك. السؤال ده بيجي في الامتحان على فكره برضه، عارفين ليه؟ لان حاجه كومن، يعني الفوميتنج بتاع الحمل ده حاجه كومن، وبالتالي ده ممكن سؤال يجي في الامتحان. ولو جه هيجي بشكل من الاثنين، يبقى بشكله كده زي ما هو اللي هو هايبر امسيس، وساعتها بقى هيكتب الديفرنشال دايجنوستيك من ضمن الموضوع زي ما مكتوب قدامه، او اوقات بياخد شكله يتغير شويه، يعني يحط سؤال واخد شكله من ايه؟ اسمه فوميتنج والثاني. ايه هي نفس المعلومات؟ مش ولا حاجه جديده، كل القصه ان انا هاخد الديفرنشال دايجنوز ده احطه في الاول. سامعيني ولا لا؟ يعني لو سؤال جه اسمه فوميتنج وبريجنسي، هكتب اسباب الفوميتنج وبريجنسي هي كذا وكذا وكذا، حطيت الديفرنشال دايجنوز وبعدين اكمل كلام بقيت السؤال، يعني حرايا بس مكان الديفرنشال دايجنوز احطها من الاول. ده اللي هو في المعادله. لا انا مش هتكلم تفاصيل. لا طبعا لما يبقى سؤال صغير زي ده مش هنخش في فين سؤال. مفيش سؤال صغير يدخل على سؤال كبير، هو العكس هو اللي صحيح. يعني لو انا بكتب سؤال كبير مثلا اسمه فيليب لابس، هجيب سيره التراسيكال انسفيشنس ده ستيلي بيتا موفمنت مش عارف نون ستريس بايو فيزيكال بروفايل اتاني. انما العكس مش صحيح، مش هيبقى سؤال بتاع 5 نمر ولا 10 نمر واكتب له فيليب لابس ده كده. تمام؟ هو الموضوع الاولاني اللي هو اسمه امسيس وهايبر امسيس. الموضوع الثاني بقى لما هنتكلم عليه النهارده هايبرتنشن بريجنسي بتاعنا هنتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعه. يعني عايزين ايه الاسباب اللي تخلي واحده حامل يبقى وضعها عالي. اول حاجه في الاسباب اللي بتخلي الست تبقى حامل وضعها عالي، الضغط العالي ده جه بسبب الحمل. البريجنسي هو اللي عمل كده، هو البريجنسي اللي عمل الضغط العالي. عشان كده بيسموه pregnancy induced hypertension. pregnancy induced واضح من الاسم ان هو الهايبرتنشن ده السبب المباشر له هو البريجنسي. دي تحت بابها حاجتين، في اكلامسيا واكلامسيا. في الحالتين بيبقى الضغط عالي وفي ايديما وفي بروتينوريا. في ثلاث حاجات دول، هايبرتنشن وايديما وبروتينوريا. في الاكلامسيا بتتميز بها كمان فيها كوبرتنشن. يعني هايبرتنشن وايديما وبروتينوريا كوبرتنشن. بس هو السبب المباشر في القصه دي هو الحمل اللي اسمه بريجنسي. في ناس ثانيه ضغطها عالي من الاول، حاجه مالهاش علاقه بالموضوع، هي يعني حملت كده في النص خلاص يعني. هي عندها كرونيك هايبرتنشن ولما حملت فضل ضغطها عالي وبعد ما قلت فضل ضغطها عالي مالهاش علاقه بالموضوع خالص. فدي عندها كرونيك هايبرتنشن. بعض الناس بقى مجموعه ثالثه من الناس ده على ده، حط ده على ده، ده على ده يعني. يعني واحده عندها كرونيك هايبرتنشن وبعدين حملت. فلما حملت القصه بقت اسوء كمان، يعني ضغطها عالي اكتر واكتر. وبعدين ممكن كمان يجي لها اديما وممكن يجي لها بروتينوريا. ساعتها بقى لما يجي لها اديما ولا بروتينوريا وهي عندها هايبرتنشن يبقى بقى عندها فيك بامس. بس فيك بامس دي ما جاتش من ولا حاجه، جت اون توب اوف هايبرتنشن. يعني هي اوريدي من الاول وهي هايبرتنشن بس جالها فوق الهايبرتنشن ده فيك بامس. فدي بيسموها سوبر امبوز فيك بامس. طبعا سوبر امبوز دي اكلامس ممكن توصل من غير سوبر امبوز اكلامس مش عارف لو جالها ايه؟ كونفرجنز اون توب هيبقى اسمها سوبر امبوز اكلامس. في الاخر هي دي الاسباب اللي تخلي واحده حامل يبقى ضغطها عالي، يعني مفيش اسباب ثانيه خلاص، هم دول الاسباب اللي خلوا واحده حامل تبقى ضغطها عالي. هو النهارده الموضوع اللي بتكلم عليه هو بليك بس. البري اكلامشيا الانسلنس بتاعها في حدود 8%، يعني اوقات يكتبوا عليه 8 اوقات يكتبوا عليه 5 10، مش هي هي between range of 5-10% او 8%. وطبعا الانسلنس ده يعتبر انسلنس عالي، انسلنس عالي كتير قوي، الاوامر عددهم كتير، 8% العدد كتير. الايديولوجي بتاع البري اكلامشيا محدش يعرف ايديولوجي، يعني محدش خالص اطلاقا يعرف ايديولوجي. كل واحد بقى بيدي فتوى شكل، كل واحد يقول على مزاجه، ومع الوقت بقى الفتاوى دي بقى عماله تتغير، كل واحد بيقول حاجه شكل. يعني في الاول كانوا بيقولوا عليه ده توكسين، وعشان هم كانوا فاكرين التوكسين كانوا مسمينها توكسيميا وفاهم، والاسم فضل لازق معاها بالعرب سموها تسمم حمل. يعني لو خدت شيك ممكن واحد يقول لك ان جالها قبل كده تسمم حمل، اسمه توكسيميا وفاهم. وبعدين رجعوا قالوا لا دي حاجات ثانيه ليها علاقه بالنيوتريشن، جالهم وقت قالوا ده فارازايت. احد كل الملاحظات اللي لقوها ان الستات بتوع بي كانس دول عندهم حاجات مختلفه، يعني عندهم شوية اختلافات عن الحوامل العاديين، يمكن الاختلافات دي هي اللي تخليهم يجيبوا بريك لانشيا، يمكن لا ما نعرفش. يعني بيقول لك الستات دول بيبقى عندهم انكمبليت بلاسنتيشن. هو انتوا فاكرين بتهيألي البلاسنتا بتتكون ازاي؟ كنا قلنا كذا مرة ان الكوريونيك لاين بتخش الديسيليوم، ولما الكوريونيك لاين بتخش في الديسيليوم بتفتح بلاد فيسلز، فبلاد فيسلز دي بتوسع وتتحول الى سايكوسويد واسعة. بيقولوا القصة دي ما بتحصلش غير كامل في بريك لانشيا. بيقولوا ان التروبوبلاستيك انفيجن از انكمبليت، وبالتالي السينوسويد ما بتتفتحش على الاخر. اصل تعالوا كده ثانيه انا هوريكم عليه. الستات حوالين البلاد فوليوم فيهم بيزيد. البلاد فوليوم بيزيد قوي الستات الحامل. ولكن زياده في البلاد فوليوم ما بينزلش معاها بلاد بريشر. صحيح ولا لسه؟ البلاد فوليوم بيزيد من غير ما الضغط يزيد. طب راح فين الفوليوم الزياده ده؟ راح في السينوسويد. السينوسويد كبيره جدا جدا وبتستوعب الزياده في الفوليوم. وهما بيقولوا في الستات دول بيبقى فيه incomplete stripping of the breast، يعني السينوسويد ما بتوزعش قوي، ممكن يكون هو ده اللي بيرفع الضغط. بيقولوا حاجه ثانيه كمان، الستات دول عندهم abnormal vascular response للانجيوتنسين، يعني المفروض الست الحامل العاديه، الست الحامل العاديه الانجيوتنسين ما بيجيبش فيها نتيجه، يعني لو جبت واحده حامل وحملتها بانجيوتنسين مش هيجرالها حاجه، انما لو جبت واحده ثانيه وحملتها بانجيوتنسين تلاقي الاقطاع عادي، تبقى هي دي اللي بيجي لها بريك لابس. يعني في شويه ابنورماليتيز كده، انما دي ما تخصكمش قوي، ده رايي بيني وبينكم يعني مش لازمه. هو ده مجرد ثيوريز ومفيش حاجه فيهم اكيد. يعني احنا اللي يهمنا اكتر بكتير هو الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز اهم، يعني مين اللي هي عرضه اكتر من غيرها، مين الواحد خايف عليها لا يجي لها بريك لابس. مين بقى اهم واحده خالص على راجل اطلاق الريسك فاكتورز؟ هي براي جرافيدان. برايمري جرافيدان اللي هي الست اللي بتحمل اول مره، دي لازم لازم تفضل من رواحي في الريسك فاكتورز، دي اول حاجه. وبعدين ممكن البري جرامس تحصل في حاجه كنا خدناها زمان، توينز. بري جرامس از مور كومن في توينز، دي تاني حاجه. تالت حاجه ان البري جرامس هي برضه اكتر في الناس الدايابيتس، مع الدايابيتس ممكن يحصل بري جرامس، او الناس الهايبر تنسيف يبقى عايزه سنه كده وقت لما واحدة بس هما الناس اللي هايبر تنسيف عندهم احتمال انه يجي لهم بريك لابس اكتر من غيرهم، احتمال 20% انه يجي لهم بريك لابس. لما واحدة يبقى عندها كرونيك هايبر تنسيف في احتمال 20% يجي لها بريك لابس، 20% ده اكتر من جنرال انفلونس. الجنرال انفلونس 8%، يبقى عشان كده احنا بنعتبر انها ات ريسك، يعني معرضة اكتر من غيرها انه يجي لها بريك لابس. في ديزيز لسه واخدينه المرة اللي فاتت، فيزيكولار مول. الفيزيكولار مول از البيجي فور ان كابر في كلاسا، ومحفوظه كده مهمه فيها، الوحيده اللي جالها في كلاسا هي ده بدري قبل 20 في النص الاولاني من الحمل، ده برضه بيعتبر اشتراك. في حاجه كمان اللي هي بيجيس هيستوري اوف بري كلاس، وايه بقى القصه بالظبط؟ اخر كلام ايه؟ بيجيس هيستوري ولا برايمري بابيلا ولا ايه؟ مش تعارض، يعني ده ريسك فاكتور والتاني ريسك فاكتور لوحده. بمعنى ايه؟ يعني انا هحاول اوظف لكم الكلام ده في حاجه مفهومه بقى. لما واحده تعدي اول حمل على خير وما يجيلهاش بريك لانسيا، يبقى احتمال قليل قوي قوي انه يجيلها بعد كده. لو واحده عدت اول حمل وجابت بريك لانسيا، يبقى في الغالب احتمالات انه يجيلها بعد كده قليله جدا. طب لو واحده جالها بريك لانسيا في اول حمل، في احتمال كبير انه يجيلها في الحمل اللي بعده، بس ما هوش اكيد. يعني مش واحده جابت بريك لانسيا اول مره يبقى بقى ضخم بريك لانسيا كل مره، لا القصه مش كده. هو لو واحده جالها بريك لانسيا مره بتبقى اتريسك اكتر من غيرها انه يجي لها في المرات الثانيه. لا مش اكيد. طبعا مش اكيد انه يجي لها. في حاجه اخيره في الريسك فاكتورز اللي هي فعلا يعني واحده مثلا اختها جالها في كلامشر حاجه يمكن تبقى هي ريسك اكتر ما نعرفش هو ده حاجه فاميليال ولا مش فاميليال بس هو يعني ريسك فاكتور مش مهم قوي عشان كده محطوط في الايه؟ في الاواخر ترتيب مهم لازم الواحد يحط بلاننج ده اول حاجه دي الريسك فاكتورز بتاعت دلوقتي بقى نتكلم على الباثولوجي اللي بيحصل فيه كام ساعات وافهمونا كويس عشان لو رحت فين ممكن هتلاقوا الديزيز نفسه والساين سيمبتومز وتريت حتى المفروض حاجه سهله قوي. باثولوجي او بري كلاس هو الباثولوجي اللي بيحصل في بري كلاس هي كالاتي اول حاجه بتحصل از فازوسبازم سيجمنتال فازوسبازم يعني ايه سيجمنتال؟ يعني واحد سيجمنتس سيجمنتس ثانيه لا في اجزاء من الفازوس بتخش في السبازم الكلام ده بيحصل في السمول والميديم سايز ارتيرول السمول والميديم سايز ارتيرول دي موجوده في حته واحده موجوده في الجسم كله فالباثولوجي ده بيحصل في البلد فاسلز موجوده في الجسم كله كل السمول ارتيرولز كل الميديم سايز ارتيرولز كلهم هيجرالهم ايه بقى؟ هو اللي بيحصل اهو كده زي ما هو ده السبازم اللي بنتكلم عليه ده فاسل سيجمنت منه دخل في السبازم لما القصه دي تحصل اول اوفر ذا بادي سبازم كده ده بريشر يجراله ايه؟ يعني لما الحته دي تزيد بريشر جوه هيجراله ايه؟ اكيد اكيد البلاد بريشر هيزيد فده نمره واحد نمره اثنين كانوا بيقولوا لكم زمان ان الوول اوف ذا بلاد فيسل الوول بتاع البلاد فيسل هو شخصيا جواه بلاد فيسل حتى كان اسمه فازا فازورا اسمه عبيد تاني هو ده بلاد فيسل ماشي في وسط المصل اللي هي بتاعت البلاد فيسل لما ده يخش الاستاذ باستمرار كده هيبقى عامل ايه في الباسل التاني اللي هو هيبقى قافله يبقى بالتالي الباسل وول ده مع الوقت هيبتدي يحصل فيه هايبوكسيا واسكيميك تشينج انتوا طالعيني ولا لا؟ هيحصل هايبوكسيا واسكيميك تشينج الهايبوكسيا والاسكيميك تشينج دي تخلي فلويد يخرج من داخل الباسل الى خارج الباسل في فلويد هيخرج من جوه وبره وبعدين الهايبوكسيا تشينجز كمان لما تبقى اكتر واكتر تبتدي بروتينز تطلع بره والبروتينز ليها اوزماتيك اكتيفيتي فدي بقى ليها من اوزماتيك اكتيفيتي هتشرح وراها ايه؟ فلويد كمان يبقى في فلويد طلع بره نتيجه لان في فلويد طلع بره تركوا ضارينها فين قوي تقريبا انتوا صوره ايه؟ القديمه بالظبط هو ده اللي بيفسر القديم طب وات ابوت الجلد فوليوم في الجلد ايه؟ الجلد فوليوم جديد بالظبط هو ده اللي بيحصل مع القديم في تمام؟ لسه بقى لو الهايبوكسي بقت اكتر واكتر خلي بالك بقى الفاسل ده اولا الوول بتاعه فيه هايبوكسيك واسكيميك تشينجز ثانيا الضغط جواه عالي ده سهل قوي انه طب بفرقع مش كده؟ ممكن يحصل رابشر في بلاد ويحصل هيموريجز بقى في اي مكان هو الكلام ده بيحصل في السمول ارتريولز اللي هي موجوده اول اوفر ذا بادي لسه برضه شويه حاجات بتحصل في الباثولوجي نفس القصه دي اللي بتحصل في الفاسل ده بتحصل في جلوميرولاي اوف ذا كيدني الجلوميرولز بتاع الكيدني كانوا بيوصفوه بانه التاب اوف فاسل صح؟ طب التاب اوف فاسل ده ما هيحصل فيه نفس القصه نفس القصه بالظبط فيحصل اسكيب اوف بروتينز من جوه الفاسلز الى بره الفاسلز يعني هيحصل فلتريشن للبروتينز لما يحصل فلتريشن للبروتينز تنزل في اليورين وعشان كده عينها يجي لها بروتين ويل واكثر بروتين مرشح ان هو ينزل في اليورين هو القلب لان زي ما كانوا بيقولوا لكم سنه اولى القلب من عنده لون موليكيولر ويت وشكل الموليكيول بتاعته بيخليها اسهل واحده تعرف تخرج فاحنا ممكن نسميها بروتينوريا ممكن نسميها البروتينوريا هو التسميه الادق هي بروتينوريا لان هو قلب من اند اذر بروتين بس هو مينلي قلب اساسا قلب تمام اللي بعده بقى لو احنا جبنا البحرين بالونه طويله بتاعت عيالي لو جبنا بالونه من دول وضغطنا عليها من هنا ضغطنا عليها من هنا يعني عملنا كده كونستريكشن هنا وهنا السيجمنتس اللي في النص هيجرالها ايه؟ هتتكتب تبقى دايليتد لما تبقى دايليتد بيحصل تشينج برضه في البلد اي بلاد فيسل از لايند باي سيلز اسمها ايه؟ اندوثيليال سيلز كويس ده البلاد فيسل ده لما يبقى دايليتد الوول بتاع الفيسل عنده القدره على انه يبقى ستريتش قوي انما الاندوثيليال سيلز عمرها ما هتبقى ستريتش كده كده فده لما يبقى ستريتش الاندوثيليال فيسل مش هتبقى مفروضه جنب بعضها كده هيحصل حاجه اسمها ديسربشن اوف الاندوثيليال سيلز طقت من جنب بعضها بعد ما كانوا مبسوطين جنب بعض لما حصل ديستنشن في الفاسل وول حصل ديسربشن اوف الاندوثيليال سيلز فحصل اكسبوجر لحاجه برضه الكلام ده احنا هنقوله اكسبوجر للساب اندوثيليال كونكتد تيشو سمعتوا حاجه اسمها كده؟ طب الاكسبوجر ده يعمل ايه؟ مين اللي يجي يجمع يعمل بليتلت اجريجيشن ده تاني مره الكلام ده اول اوفر ذا بادي يبقى في الاخر تركيز البلاتلتس في الدم هيبقى شكله ايه؟ لانه بيحصل بلاتلت اجريجيشن هنا وهنا وهنا وهنا، فالتركيز بتاع البلاتلتس ايه؟ طيب هو ده الباثولوجي الاساسي خالص في حالات البلاتلت اللي هو السيجمنتال فازوسبرم ده. واحنا اتفقنا ان الفاسل دي او سمول ارتريول دي موجوده اول اوفر ذا بادي. اكوردنجلي بقى لو خدنا الباثولوجي ده حاولنا نطبقه في كل حته. يحصل برين إديمة. في إديمة هنا. في إديمة هنا. يحصل برين إديمة. البرين إديمة دي تزود الإرتابيليتي. ولو زادت أكتر وأكتر عنها تخش في تنفرد. ففي حاجة. ثاني حاجة ممكن يحصل في شيك يعني هيموريج في البرين. وممكن يحصل بقى سيريبرال هيموريج محترم لو بلاد فيسلز أكبر شوية فرقة. ممكن عيانة بتاعت فيك لمسة يجي لها سيريبرال هيموريج طبعاً. متهيألي سمعت حاجة زي كده. فممكن يحصل برين إديما، ممكن يحصل تكيكال هيموريجز، ممكن يحصل اكستنسيف سيريبرال هيموريج. وبعدين انفشار برين وعلى راتنا ممكن يحصل ترانسليشن هنا بس لو فده يتسبب في راتنال ديتاتشمنت وممكن يحصل راتنال هيموريج. نفس الموضوع تروح شويه على اللانز هيحصل إديما في الانترستيشن تيشو اوف ذا لانز فالمضر يديم. وبعدين روح على الهارت هتلاقي حاجه اسمها ستاد اندوكارديال هيموريجز ممكن يحصل هيموريجز في